فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى وَإِذَا قَامُوا مذبذبين بين ذلك لا وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إلا الذين تابوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم. اللهم إنك غني عن العالمين، اللهم إنك غني عن عذابنا ونحن فقراء إلى رحمتك، فارحمنا برحمتك الواسعة واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. هكذا إخوة الإسلام، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من سورة النساء من أول الآية 35 بعد 100 وحتى آخر الآية 47 بعد 100 من السورة الكريمة. تلاها علينا القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف، وكانت في مستهل لقاء الفجر، والذي ننقله لكم من القاهرة عبر موجات الإذاعات المصرية من مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا ندعو الله تبارك وتعالى خوفا وطمعا، ندعوه تعالى رغبة ورهبا. اللهم إنا نسألك رحمتك الواسعة فارحمنا يا أرحم الراحمين، نسألك مغفرتك فاغفر لنا يا غفور يا كريم، نسألك من فضلك العظيم فقد أمرتنا أن نسألك ووعدتنا بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم اجعلنا من الراشدين. إخوة الإسلام،

خطوتي عفوا فقد أثقلت بالنزوات. يا رب فاغفر لي ذنوبي كلها. يا رب يا رب فاغفر لي ذنوبي كلها. أنت المجيب أنت المجيب مفرج الكربات. فأجب دعائي إذن الدخول فجد بالإذن للآتي. رباه رباه رباه رباه رباه فارحم ضعيفا يستوي ألما. رباه رباه رباه فارحم ضعيفا يستوي ألما. رباه رباه كن لي فما أقوى الملمات. أتيت أطرق باب العفو منتظرا. أتيت أطرق باب العفو منتظرا. إذن الدخول فجد بالإذن للآتي. رباه رباه رباه فارحم ضعيفا يكتوي ألما. رباه رباه فارحم ضعيفا يكتوي ألما. رباه حيران معتذرا. أتيت منكسرا حيران معتذرا. أتيت منكسرا حيران معتذرا. أبغي الخلاص فقد أعيتني ذلاتي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

فأقبلوا على الله بتوبة نصوح، لأنه سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وها نحن قد ودعنا شهر رجب المحرم لنستقبل شهر شعبان، فاللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ها هي الرحمات تترى، وها هي الرحمات تتنزل حتى نقبل على الله تعالى. الله سبحانه وتعالى يدعونا إلى باب التوبة والمغفرة، فإن باب الله مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها. إخوة الإسلام، أرى الإخوة الحاضرين هنا وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا ليستمعوا إلى هذه التلاوة القصيرة، حيث يقام بعدها لصلاة الفجر، والتي يؤمنا فيها الشيخ محمد الوجيه بحيري إمام وخطيب مسجد السيدة زينب. الآن نستمع إلى هذه التلاوة للقارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، فحينا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا إخوة الإسلام، نقلنا لكم لقاء فجر يوم الجمعة الأول من شهر شعبان من مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها بمدينة القاهرة. كان معنا القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف، والمبتهل الشيخ حسين عبد العالي السويفي، وقد أمن في الصلاة الشيخ محمد الوجيه بحيري إسماعيل إمام وخطيب المسجد. نقلها لكم من الإذاعة الخارجية الزملاء محمد الورداني وحسين جودة، ومن أسرة التخطيط الديني الزملاء الزميل مدحت أحمد حمودة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء تامر عبد الغني ورامي عبد المنعم. إخوة الإسلام، وحتى يجمعنا بكم لقاء قادم إن شاء الله، نسأل الله لنا ولكم المغفرة والرحمة. لكم تحيات محدثكم أبو بكر عبد المعطي. الميكروفون يعود الآن إلى استديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.